لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر، وهذه هي الليلة الخامسة من شهر جماد الأولى من سنة 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمنعقد في شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند دليل السنة. أتفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وشيخنا الحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السنة لغة الطريقة وشرعا اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. مسألة: ما كان من أفعاله جبليا أو بيانا أو مخصصا به فواضح، وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد، وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه مثله، وما لم تعلم صفته فروايتان الوجوب والندب. مسألة: فعل الصحابي مذهب لنا في وجه لنا الإجماع. لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافا للنظام في آخرين، ودلالة كونه حجة الشرع، وقيل والعقل أيضا. مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا، والجمهور أن المقلد كذلك، ومير ابن الباقلاني والآمدي لا اعتباره، ولا عبرة بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند الجمهور، ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره، وقيل المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره، وفي الفاسق باعتقاد أو فعل، النفي عند القاضي وابن عقيل، والإثبات عند أبي الخطاب، وقيل يسأل فإن ذكر مستندا صالحا اعتد به، وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره. مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر خلافا لداود وعن أحمد مثله. قال أبو عباس: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة. مسألة: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة جازم به في التمهيد وغيره، خلافا لابن جرير وعن أحمد مثله، وفي الروضة وغيرها الخلاف في الأقل، لكن الأظهر أنه حجة لا إجماع. مسألة: والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة عند الأكثر خلافا للخلال والحلواني وعن أحمد مثله، فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر، وتابعي التابعي كالتابعي مع الصحابة ذكره القاضي وغيره. مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافا لمالك. مسألة: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر خلافا لابن البنا وعن أحمد مثله، وقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه رواية واحدة عند أبي الخطاب، وذكر القاضي رواية لا يجوز واختارها البرمكي وغيره. مسألة: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر خلافا للشيعة والقاضي في المعتمد. مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان. مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعي، وقيل حجة لا إجماع، وقيل هما بشرط انقراض العصر وقيل حجة في الفتيا على الحكم، وقيل عكسه، وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع، قاله في التمهيد والروضة، ولم يفرق آخرون، وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر، والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك. مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر أو ما إليه إمامنا، واعتبره أكثر أصحابنا وهو ظاهر كلام إمامنا، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول. وقال الإمام: يعتبر إن كان عن قياس. مسألة: لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر، قياس أو غيره عند الأكثر، وتحرم مخالفته عند الأكثر. طيب، الآن تكلم عن الدليل الثاني بعد الكتاب وهو السنة. قال: السنة لغة الطريقة، وأيضا تطلق على السيرة، ثم هذا من جهة الحقيقة اللغوية. قال: وشرعا اصطلاحا، يعني من جهة الحقيقة الشرعية، ولكنه قال شرعا اصطلاحا، يعني حق خصص الحقيقة الشرعية بالاصطلاحية. عندنا الحقيقة الشرعية العامة شرعا هنا، ثم قال اصطلاحا الحقيقة الشرعية الخاصة. سبق قلنا أنه لا ينسب للعلماء، فالأدق لا ينسب إلى الشرع، وإنما قال الحقيقة الاصطلاحية أو الحقيقة العرفية. والمقصود هنا اصطلاحا أي عند علماء الأصول، وإلا في السنة لها إطلاقات عند علماء الشريعة، حتى في النصوص يعني ورد ذكرها على لسان الصحابة مثلا السنة، فهي تقابل القرآن وتقابل البدعة، تقابل الواجب، فلها إطلاقات. طيب، قال: ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، قولا أو فعلا أو إقرارا. القول هنا والمقصود به هل هذا هو المقصود؟ قولا قولا أو فعلا، يعني مثلا قراءته في الصلاة أدعية الاستفتاح أذكاره، هذه داخلة في القول أو داخلة في الفعل؟ الدعاء نفسه الآن عندنا حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استفتح في صلاته، قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كان إذا سلم استغفر ثلاثا، هل هذه تنسب إلى القول أو إلى الفعل؟ حقيقة تنسب إلى الفعل. نعم، قال استغفر استغفر استغفر. الآن ليس المقصود بالقول كل ما نطق به اللسان، قوله اللسان، وإنما المقصود بالقول هنا الخطاب الموجه للأمة، هذا هو المقصود بالقول. على هذا تدخل في أفعاله استفتاحاته وأدعيته وأذكاره. ولهذا قد يرد خصوص مثلا يتعلق ببعض أذكاره واستفتاحاته وكلامه، القول لا يرد عليها الخصوص، إنما الفعل يرد عليه الخصوص. هذا مما يدل على أن القول هو الموجه للأمة، هو الموجه للأمة، يعني هو الأمر والنهي واللي في خطاب، وهذا أشار إليه الإمام أحمد. طيب، قولا أو فعلا أو الفعل يدخل فيه فعل الجوارح وفعل القلوب، على الجوارح والأفعال، نعم عمل القلب. قال أو إقرارا، الإقرار هو عمل القلب، نية النبي صلى الله عليه وسلم قصده، هذا يسمى فعل. ها؟ لما يلزم أن ينطق به قد يظهر هنا من جهة القرائن ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، قصد التعبد أو قصد العادة أو قصد الرغبة. مثلا لما ترك أكل الضب مثلا، قال أو إقرارا، الإقرار هو السكوت مع العلم به من غير كافر، الإقرار هو السكوت مع العلم به من غير كافر، يعني إقرار على فعل من غير كافر مع العلم به، لابد من هذا. أدخل جماعة الهم، هذا له تفصيلات الهم لكن لم يذكره هنا. نعم الشيخ الآن في الضم الآن في قرينة استقرينة لما هو قول كلها كل لا لم يكن هذا قول جميعا، هذا مقصد اللي يصدر في الله. لا لا لا، هنا القول عبر عما في القلب، لكن العلومات يعني هل في فعل قلب لما النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليظهر أنها ليس على جهة التعبد، فيظهر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد التعبد فيها، فيأتي من يقصد التعبد فيها، فهنا نقول خالف النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه في الفعل وقلبه. شيخ الإقرار مقصود هنا ما هو؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل أو قول صدر من صحابي أو نقل إليه. نعم نعم، إذا صحابي. طيب مسألة، قال ما كان من أفعاله جبليا، تكلم عن الأفعال النبوية، وهذه مهمة، الأفعال هي شطيرة الأقوال، والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه تؤخذ سنته من أقواله فكذلك تؤخذ سنته من أفعاله، وكثيرا ما يعلق النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الشريعة على أفعاله، ويأمر الصحابة بالاقتداء به والأخذ به، يعني من أفعاله، لذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما أخذ المنبر كان إذا قام يصعد على المنبر، فإذا أراد السجود نزل وصعد، قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي كما في البخاري ومسلم، وقال في الحج لتأخذوا مناسككم، هذه اللفظة الصحيحة، لتأخذوا مناسككم. وإذا سئل في بعض الأحيان قال إني أصنع هذا، كان يقول سلوا مسلمة، يعني إذا جاءت امرأة تسأله عن أشياء تعلق بالمعاشرة سلي هذه أصنع وغير ذلك. وأفعاله لها تقسيمات كثيرة جدا وفيها رسائل، وابن شامة المقدسي له كتاب بهذا، وهم المحققين الذين يأخذون بطريقة السلف، ابن شامة المقدسي السلام. هناك كتب معاصرة من أوسعها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد الأشقر رحمه الله. طيب قال ما كان من أفعاله جبليا، يعني فعل على جهة الجبلة والطبيعة والخلقة جبليا، ويدخل فيه العادي، يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم المربأ والعادة، يعني جريا على ما اعتاده وتلقاه من قومه. نعم. قال ما كان من أفعاله جبليا أو بيانا، بيانا لقول، يعني فعل مبين لقول، القول مجمل والفعل مبين، مثل لتأخذوا مناسككم هذا مجمل، صلوا كما رأيتموني أصلي مجمل، فالفعل صلاته مبينة لهذا القول. قال أو مخصصا به، خص به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي خص بواجبات وخص بمحرمات وخص بمباحات، خص بكرامات، خص كل قسم له أمثلة. قال فواضح، يعني حكم، والآن يتكلم عن حكم، الحكم التكليفي لهذه الأنواع، ما حكمه التكليفي؟ ما خصص به فالأمر واضح هنا، فأمته لا تكون مثله في هذا، لكن الأصل عدم التخصيص، فمن ادعى التخصيص فعليه دليل. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي كان يغضب إذا سئل عن شيء وهو يفعله، يعني أنا أصنع هذا وأنتم لا تفعلونه أو تسألون عنه، يكفي يعني. فالأصل عدم التخصيص. البيان حكمه حكم المجمل، فإن جاء المجمل على جهة الإيجاب فيكون الفعل هنا واجبا، وإن جاء على جهة الاستحباب أو غير ذلك. هذا يقرره الأصوليون هكذا، أنه الفعل المبين للقول المجمل يأخذ حكمه. لكن إذا نظرنا في تطبيقات الفقهاء قد لا نجد هذا الالتزام، يعني في الأفعال المتكررة قد يقوى هذا، الأفعال المتكررة منه المبينة للمجمل، يعني مثلا نقول ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من أفعال يمكن هنا أن نوجبه لقول النبي صلوا، لكن في الحج لتأخذوا هذا لم أمر، وأفعاله هل نقول عنها أنها واجبة أو لا؟ يمكن هنا أن ننظر في موقف جماهير أهل العلم من هذا الفعل، لا يعني لا يلزم الإجماع، فيكون هناك مرجحات اجتمعت، فهذا الفعل وكونه مبين لمجمل والمجمل مأمور به مع ذهاب جماهير أهل العلم فهذا يقوي، فحتى لو خالف الظاهرية مثلا أو أفراد من العلماء خالفوا فهذه المرجع يعني القرائن تجتمع وتكون دليلا في هذا. الجبلي حكم الإباحة، هذا هو المشهور عند العلماء، أن الجبلي حكم الإباحة، يعني نستفيد منه، يعني ينتج لنا حكما شرعيا، فيكون هذا الفعل مباحا، لكن لو فعله الإنسان على جهة المحبة، فعل هذا الفعل الجبلي على جهة المحبة، فهنا هل يثاب عليه أم لا؟ يمكن هنا أن يقول أنه يثاب على محبته، لكن على نفس الفعل لا، الفعل هنا ليس عبادة، وهنا يعني من تعبد بهذا الفعل فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام، خالفه في قصده وإن وافقه في ظاهره، والعبرة بموافقة، العبرة يعني بتوافق في الظاهر والباطن، فهنا لا يصح أن يتعبد الإنسان بفعل لم يتعبد به النبي عليه الصلاة والسلام وإن فعله فهو مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة مخالف له. ولذلك كان المنقول عن كبار الصحابة عدم تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية، وانفرد مثل ابن عمر في بعض الأفعال، لكن كما قلت إذا فعله على جهة المحبة ولم يتعبد بهذا الفعل ولا ينسبه للشريعة، لكن على جهة المحبة فهنا نقول قد يؤجر. والإمام أحمد وردت عنه أفعال، يعني وردت عنه مواقف كانت تتبع، يعني مثلا تسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسرع بالأمن، اختفى 3 أيام في أيام المحنة، ثم خرج من المكان اللي اختفى فيه تأسيا باختفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أعطى الحجام دينارا، لأن النبي أعطى الحجام دينارا. ويشترط شروطنا لما نقول في مشروعية التأسي، أولا عدم التزامه كالقربة، لا يلتزم هذا الفعل الجبلي كالتزام القرب الأفعال العبادية. الشيء الثاني عدم قصد التعبد، لا يقصد التعبد. الشيء الثالث عدم وجود معارض لهذا الفعل كتعظيم بقعة أو زمان أو سبب شهرة، يعني إذا لبس العمامة فإذا نتج عن ذلك شهرة فهنا وجد المعارض. لكن لو الناس يلبسون الشماغ والغترة والعمامة والغترة وقال أنا من محبة النبي فألبس أنا العمامة، تعظيم بقعة، النبي جلس في هذا المكان فهو جلس فيه، إن آل الأمر إلى تعظيم هذه البقعة هنا يجوز. ذلك عمر التفت فرأى الناس قد اجتمعوا من شرها فسأل، فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم جلس عندها وكذا، فأمر بقطعه. الرابع عدم إشهار الفعل وجعله شعارا، عدم إشهار الفعل وجعله شعارا ونشره بين الناس كما نلاحظ الآن من بعضها. لا لأنه ليس صوفيا، بعض المحبين للنبي يقف على حديث، يفتح البخاري ويقف على حديث في فعل النبي فيصوره ويقول انشر سنة نبيك، هذه سنة تخفى على الناس، كن سببا في نشر هذه السنة. يعني مثلا أكل الدباء أو غيره، فهنا ينشره على جهة الشعار والإشهار، وهو النبي ما فعله على قصد، نعم على جهة الشعار والإشهار، يعني كنسبة للنبي، يعني إضافة للنبي. فهذه 4 شروط التمسها من كلام المحققين من أهل العلم، وليه بحث في هذا اسمه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال التي لم يظهر فيها وجه القربة، التأسي بالأفعال النبوية التي لم يظهر فيها وجه القربة، منشور في مجلة الإفتاء. الأفعال الخاصة به يذكرها الفقهاء في أي موطن؟ الأفعال الخاصة به إذا أردنا نتعرف على، والآن قال ما كان من أفعال جبلية أو بيانا أو مخصصا به، الأفعال الخاصة به يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح، في كتاب النكاح فقهاء الحنابل مثلا تجدون، يعني لما يأتي لمسألة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أحكام في النكاح، مثلا الزيادة على الأربع، عدم وجوب العدل في المبيت، يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسعون، ولهم كتب في هذا. ابن الملقن له كتاب غاية السوء، السيوطي له الخصائص الكبرى، ألفت كتب منفردة في هذا. طيب قال: وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد، يعني وش حكمه التكليفي الآن؟ هو متردد الفعل هذا، هل هو جبلي أو شرعي؟ الجبلي واضح حكمه، والشرعي سيتكلم عنه، لكن المتردد الآن، الركوب جبلي أو شرعي؟ جبلي. والحج شرعي. فاجتمع جلسة الاستراحة، أحمد قال ما فعلتها إلا مرة واحدة، غيرها هناك أفعال يقع المحصن، النزول في المحصب. الصحابة نفسهم اختلفوا، فأحدهم يرى أنه سنة، أنه متنف الحج، هو ابن عباس وعاش يقول إن ما نزل لنا أنه كان أسمح لخروجه. هو المسألة متردد، يعني هي ارتبطت بعبادة، الوقوف على الناقة في عرفة، شو رأيك؟ الوقوف على الناقة. الآن الأفضل أنك تجلس بالخيام ولا بالسيارة؟ النبي جلس على الناقة في عرفة. قال بعضهم مقصود لكي يراه الناس، فيأتي مثلا من يكون طالب علم مثلا يقتدى به. المهم أنه وقع تردد في بعض الأفعال بين الجبلي والشرعي، فهذا وش حكمه؟ هو في الحقيقة فيه تردد هنا. لماذا وقع التردد فيه؟ لأنه عندنا أصلان: الأصل المتعلق بالتعبد، ما الأصل في العبادات؟ توقيف، حتى يأتي الدليل. والأصل فيما نقل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وش موقفنا منها؟ الاتباع والتأسي. فتعارض، نعم، وهذا يرجع إلى قاعدة مشهورة: تعارض الأصل والظاهر. الأصل اللي هو العبادة، والظاهر اللي هو فعل النبي. أمامنا فعل ظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر. النبي مثلا كان يذهب إلى قبة مرة محتفيا ومرة منتعلا، على كل هي أمثلة هنا، يعني لا نستغرق في مثال من الأمثلة، شاهد أنه قدها يوجد، يعني مثل جلسة استراحة وغيرها، يعني الأمثلة كثيرة، ترى الأمثلة كثيرة، ممكن ترجع للبحث، فيه مجموعة من الأمثلة وقع فيها تردد. طيب قال: وما سواه فما علمت صفته، يعني حكم التكليفي، الوجوب والاستحباب، فأمته فيه مثله. قال: وما لم تعلم صفته، ما علمت صفته، يعني ما جاء دليل يدل على حكم هذا الفعل. هو عبادة، لكن عندنا عبادات ما علمت صفته، يعني الآن هو عبادة شرعي، نعم شرعي، لكن علمت صفته، مثل نقول الاعتكاف مثلا أو غيره، يعني من الأفعال، خلاص الآن عرفنا حكمه، جاء الدليل على بيان حكمه، هذا خلاص أنه واجب أو مستحب، فهذا واضح. الذي لم تعلم صفته، فقط نقل عن النبي أنه فعله على جهة التعبد، ما حكمه؟ قال: فروايتان: الوجوب والندب. الندب هو الذي استقر عليه العلماء، خاصة الفقهاء، يعني في تقرير الأحكام، أن الأفعال لا تفيد، قاعدة أن الأفعال لا تفيد الوجوب، نعم الأفعال لا تفيد الوجوب. لكن الإمام تيمية يقول: الفعل المتكرر الذي التزمه النبي صلى الله عليه وسلم قد يفيد الوجوب الذي لم يتركه، طبعا إلا إذا جاء دليل. يعني مثلا نقول سنة الفجر جاء دليل، هل علي غيرها؟ الوتر جاء دليل، كان يصليها على الراحلة والواجب لا يصلى على الراحلة، لكن الفعل الذي التزمه النبي عليه الصلاة والسلام تكرر منه ولم يترك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الوضوء مع كل صلاة، ففي الفاتح عام الفاتح ترك صلى الصلوات بضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله صنعت اليوم شيء لم تصنعه من قبل. قال: عمدا صنعته يا عمر. كانوا يقول: حتى أبين للناس أنه ليس بواجب، عمدا. ممكن أيضا نقول أنه بيان، هذا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كل ما قمتم فاغسلوا، كل ما قمتم فاغسلوا. فأنا أشوف الآن ترك الأمور عمدا صنعته يا عمر. ها؟ كمثال بفعل، يعني الفعل ما نص النبي صلى الله عليه وسلم انه عباده، لا الان عرفنا انه عباده، ظهر التعبد، ظهر وجه التعبد منه. هذا ولم تعلم صفته، يعني لم ياتي دليل يبين حكمه، يحتاج الى تامل. يعني كامثله وقال وما سواه وما سواه إيه وما سوى ما سبق اللي هو الجبلي والبيان والمخصص الأفعال إيه المخصص به عليه الصلاة والسلام والمتردد كل ذولي ما سوى ذولي إما أن تعلم صفته أو لا إيه اللي هو الشرعي الآن السابق ليس شرعيا اللي هو الجبلي اللي بعده البيان شرعي لكنه جاء بيان اللي مجمل مخصص متردد نعم مسألة قال فعل الصحابي مذهب له في وجه لنا فعل الصحابي مذهب له يعني مثل قوله فيحتج بفعله كما يحتج بقوله وما زال العلماء يستدلون بأفعال الصحابة وكما يحتج بأفعال النبي أو أن أفعال النبي تأخذ حكم أقواله وأيضا أفعال المجتهدين أفعال أهل الإجماع فعلهم يأخذ حكم قولهم. طيب أول الكلام يسير عن السنة الإجماع قال لغة العزم والاتفاق هذا على جهة الاشتراك يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق قال واصطلاحا اتفاق مجتهد العصر والاتفاق هنا يدخل فيها القول والفعل والسكوت فلو نقل عنهم كلهم فعل أو فعل بحضرتهم شيء فسكتوا فيدخل هنا يدخل فيها الاتفاق قال من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني خصصه بالأمر الديني وهي مسألة خلافية قال وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافا للنظام في آخرين حجة قاطعة يعني ليس ظنية هذا ليس كل أنواع الإجماع وإنما نوع منه والذي لا خلاف فيه يعني مثلا الإجماع السكوتي فيه خلاف الإجماع بعد الخلاف إذا اختلفوا ثم أجمعوا يعني هذا فيه خلاف يعني تخلفت إذا تخلفت فيه بعض شروط القطعي فلا يكون حجة قاطعة مخالف لا لا سيأتينا مخالفة الواحد اثنين والذي ذكرت يا شيخ الاتفاق وقول الفعل والسقوط كيف يكون الفعل إذا فعلوا كيف يكون الاتفاق بالفعل اتفاق بالفعل خلوا يكون السيارات مش حكم ركوب السيارة مع أنها قد تؤدي إلى التهلكة قال وهو حجة قاطعة. الأدلة كثيرة. الإمام تيمية في الفتاوى استدل من القرآن فقط ب26 دليلا من القرآن على حجية الإجماع. وأشهر دليل نعم ويتبع غير السبيل المؤمن. وأول من سدى بهذه الآية أظنه الشافعي رحمه الله تعالى. نقل عن أحمد إنكار الإجماع قولي. لا إنكاره من ادعى الإجماع فقد كذب لا يدل عن الناس اختلفوا. وهنا لابد من توجيهه لأنه هو نفسه احتج بالإجماع في مواطن كثيرة. فقيل يحمل على الورع يعني يتورع الإنسان لا يجزم ويتجرع في حكايات الإجماع. أو الإنكار إنكاره هنا متوجه لغير العالم بالآثار المستجمع لأقوال العلماء يعني العالم بمذاهب السلف. وبعضهم قال يعني الإجماع النطقي. وإذا قال فليقول لا أعلم الناس اختلفوا في هذا هو يعني يقول لا أعلم يعني تورع عن الإجماع القطعي. وحملوا بالرجب على إجماعات المعتزلة. ولهذا وقال قال من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس اختلفوا. هذا قول الأصم ومشل المريسي يعني هم اللي يدعون. طيب ينكر هو على واقع يواجه به. إذا قال شيء قالوا يجمع الناس ويجمع لكم مصدرها من المعتزلة الذين لا يرون علماء الحديث وقد يستهينون بموقف الصحابة. بعضهم يرى الإجماع متحقق في العراق المعتزلة الذين لا يتتبعون الآثار ويرحلون في طلب العلم. وأحمد وبعضهم قال على غير الصحابة يعني يوجه كلامه يعني إنكاره على الإجماع المنسوب لغير الصحابة. طيب قال ودلالة كونه حجة الشرع. وقيل والعقل أيضا يعني العقل يدل على حجية الإجماع. قال مسألة وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا وفاق لا يشترط لأنه قد يعني مما أثير على الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين أل هنا دخولها نعم ومن سيأتي. فيقول بالاتفاق هنا لا يعتبر وفاقه أو خلافه. والجمهور أن المقلد كذلك أيضا لا يعتبر لأنهم تبع العامة تبع ويتعذر وقوع الإجماع منهم لأن الإجماع مبني على دليل مستند والعامل ليس مهيئا للنظر في الدليل. نعم قال وميل ابن الباقلاني والآمدي لاعتباره مثله ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال والعامة يدخلون في المؤمنين. أقول صحيح يدخلون لكنهم تبع لهم. شيخ المقلد فقط هي المقلد. نعم المقلد قال ولا عبرة بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند الجمهور. الأصول والفروع هل هما مؤثران إذا خالفا؟ هل لا يمكن تحقق الإجماع القطعي إلا بإثبات قولهما؟ يقول لا الفروع يعني اللي يحفظ الفروع فقط لكن لا يستطيع ممارسة الاجتهاد. الأصولي الذي يجتهد في تقرير المسائل الأصولية لأنهم عندهم أنه مستند المسائل الأصولية غير مستند المسائل الفرعية يعني ما يشترط للاجتهاد في أصول الفقه غير ما يشترط للاجتهاد في مسائل الفقه. هذه إشكالية. يرون أنه جملة كبيرة من مسائل أصول الفقه ترجع إلى الأدلة العقلية فلذلك لا يشترطون في الوصول أنه يكون أنه يحفظ أحاديث الأحكام أو آيات الأحكام أو يعلم بالخلاف، هذا بالإجماع والخلاف كحال المجتهد، فيفرقون في شروط الأصول وشروط المجتهد. قال والنحو عند الجمهور، لكن يقرر هنا أنه يعتبر في إجماع كل فن قول أهله، نقول كذا يعتبر في إجماع كل فن قول أهله. فالمسائل الأصولية لا يقرر أنها إجماعية إلا إذا أجمع أهل الفن فيها. النحوية لا يقرر إجماع فيها إلا إذا أجمع أهل النحو. وعلى هذا إذا كانت المسألة الشرعية مبنية على مسألة نحوية واختلف النحويون فخلافهم مؤثر هنا. قال ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره، يعني متأول هنا في كفره يعني أول آية وإن لم يعذر بتأويله، أو غير متأول يعني معارض. وقيل المتأول كالكافر عند المكفر، المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره. ها؟ صار كافر يعني حتى لو تأول يعني. ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره، وقيل المتأول كالكافر عند المكفر، يعني قد يعني المتأول حتى لو لم نكفر ها فإن حكمه حكم الكافر عند المكفر، فيكون حكم المتأول في فعل قد يكون فعل كفر لكن هو ليس بكافر، فهل نعتبره يعني لا نكفره وفعله كفر، فهو متأول وعذرناه هنا فما موقفنا من مخالفته؟ فالقول الثاني انه يكون حكمه حكم من كفر، حكم من كفر، لأنه اللي قبل ولا عبرة بقول كافر، إحنا الكافر خلاص إيه، فالقول الثاني يعني غير الكافر مفهوم إنه غير الكافر يعتبر قوله. وقيل المتأول يعني حتى لو لم يكن كافرا فيأخذ حكم الكافر، قد يكون هذا قصده. قال وفي الفاسق باعتقاد أو فعل، الفسق الاعتقادي أو الفسق العملي، النفي يعني عدم الاعتداد بقوله عند القاضي وابن عقيل، والإثبات عند أبي الخطاب يعني يعتد بقوله فيؤثر في الإجماع، يعني مخالفته تؤثر في حكاية الإجماع. وقيل يسأل فإن ذكر مستندا صالحا لقوله اعتد به. طبعا في الإفتاء لا يجوز سؤاله في الإفتاء، لكن الكلام هنا عن تقرير الإجماع، المسألة هل هي إجماعية أو ليست إجماعية. وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، يعني هو يحق له أن يفعل ما اجتهد فيه، أما غيره لا يجوز له أن يأخذ بقوله، أو يمكن يقصد أنه غيره المسألة في حقه إجماعية، يعني المسألة في حق غيره إجماعية وفي حق الفاسق خلافية. طبعا من فعل ما يفسق وهو متأول معذور فهذا يعتد بقوله. طيب مسألة، قال لا يختص الإجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر، لأن الأدلة لم تخصص الصحابة من غيره. قال خلافا لداود وعن أحمد مثله، أن الإجماع إجماع الصحابة. ويظهر أن أحمد هنا يعني فيما نقل عن ليس منعا من قبول إجماع الصحابة، وإنما هو عدم الوقوف على إجماع ما بين الصحابة لانتشارهم وابتعادهم، وتفرقهم وعدم معرفة أعيانهم إحصائهم. أما الصحابة فهم معروفون مضبوطون بأعيانهم، فلذلك يسهل الوقوف على أقوالهم بخلاف من بعدهم. فهنا عدم اعتباره في هذه الرواية نقول هنا ليس لأجل ذات الصحابة، وإنما لمشقة الوقوف على أقوال من بعدهم. قال أبو العباس يعني ابن تيمية: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة. أحمد ما أدرك القرن الثالث؟ لكن حكاية الإجماع لما قبل، لا يقول بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة. بعد. ها؟ هو في القرن الرابع. طبعا ترى القرون هنا سيأتين أنه ليس للمئة عام، قد تطلق ويرد بها المئة عام، لكن هنا القرون أو العصر يعني عصر المجمعين، يعني الصحابة عصر، تابعين عصر، وأتباع التابعين عصر، هو ليس من أتباع التابعين. إيه يعني يعني كانوا يقول ما احتج بإجماع عصره. إذا قلنا أنه لابد من كرامة العصر الصفاص ما صار تحسين حاصل كلام ابن تيمية، لأنه يعني يمكن أن نقول ما احتج بعد القرون الثلاث لأنه أصلا يشترط كرامة العصر، لأنه هو أصلا في القرن الرابع يعني في الرتبة هنا. فقولوا أنه ما كان يحتج بعد القرون الثلاثة. مسألة: قال لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة، يعني كما أن الثلاثة يؤثرون في حكاية الإجماع فكذلك الواحد والاثنين. قال جزم به في التمهيد، يعني أبو الخطاب وغيره، خلافا لابن جرير وعن أحمد مثله. ابن جرير هنا لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين، فجاء أظنه إسحاق السفرايني وقال نعترض على ابن جرير من خلال قوله. هو الآن انفرد في مخالفة الأكثر لأنه لا يعتد بمخالفة الواحد، هو الآن خالف، يعني نحاج نحن بإجماع بقول يراه هو إجماع، يعني هو أشهر من نسب إليه هذا القول. جاء من بعده أخذا بقوله الجصاص الرازي. ابن القيم أيضا نسبه لابن المنذر، هذا مهم إذا رأينا حكايات الإجماع ابن المنذر أو غيره. ثم وجدنا مخالف، فقد يكون ابن المنذر يعرف هذا المخالف لكنه لا يرى مخالفة الواحد والاثنين. الجرجاني الحنفي فرق بين قبول الجماعة لخلافه وإنكارهم عليه، إذا قبلوا خلافه فتكون المسألة خلافية، أما إذا أنكروا عليه فتكون المسألة إجماعية. قال وفي الروضة وغيرها الخلاف في الأقل، الخلاف في الأقل. يعني كأنه ما في تحديد واحد أو اثنين، عموما الخلاف الأقل وشو الموقف منه. قال لكن الأظهر أنه حجة لا إجماع، يعني وإن قلنا أنه ليس بإجماع لكن مو معنى هذا أنه يكونان سيان، فنقول القول الأول والقول الثاني وننظر إليهما بالتساوي، لا، هذا نقص وعدم فقه. هذه طريقة الظاهرية أنهم لا يلتفتون نهائي ما دام المسألة ليست إجماعية، فكأنها من أشهر مسائل الخلاف، ما في يعني ما في توسط، ما في مراعاة، ما في ما في تأمل وتوقف وعدم تجرؤ وتقدم على على على السلف. خلاص مخالفة واحد هنا تسقط المسألة يعني من إجماعية إلى نزاعية لا ينظر فيها إلا ما يجتهد في الإنسان، يعني ما يذهب إليه في اجتهاده، فهذا ليس بصحيح، خاصة إذا كان مسألة تتابع عليها العلماء، يعني مسألة نقل الخلاف تابع من التابعين أو من أتباع التابعين، لكن العصور التي بعده عشرة عصور، عشرة قرون، طبقات، كلهم لا أحد يأخذ بهذا القول، كلهم يؤكدون على القول الذي نقل عن جماهير التابعين أو أتباع التابعين، هذا يقوي يقوي يقوي، فهذا نحكم عليه بأنه شاذ. لا المخالف، وإن لم نحكم على المسألة بأنها إجماعية لكن نقول أن المخالف هنا شاذ، ما نقول أنها إجماعية، نزاعية هي، لكن ليست كل مسألة نزاعية نقول هنا يسع أن يؤخذ بالنزاع أو يعتبر النزاع أو يكون النزاع هنا مؤثر، إلا إذا أظهر المخالف دليلا، أظهر دليلا. غالبنا العلماء خاصة كما قلت يعني في التتابع يتابعوا ما يتركون يعني الأدلة، لا يتركون الأدلة، فلا يأتي أحد مثلا يصحح حديث يقول أسعد الناس بهذه السنة فلان من التابعين، أسعد الناس بهذه السنة، أسعد الناس بهذه السنة، كأنه الآن جمع التابعين وأتباع التابعين جمعوا في صف ولم يتبعوا السنة، وفلان من التابعين هو أسعدهم باتباع هذه السنة، أنت اللي أثبتت أن سنة، هم عرفوها يعرفون هذا الحديث ومخارجه ومن رواه والعلة التي فيه، فهذه العبارات ترى تنطلق من بعض المعاصرين، يعني ابن حزم له عبارات في هذا، لكنه أيضا يوجد بعض المعاصرين من يهتمون بتصحيح الحديث وتضعيفها ثم يقررون بهذه الطريقة أنه نحن الآن أمام سنة، هذه إشكالية، هذه إشكالية منهجية. الشيخ هذا الأظهر عند ابن اللحاف، ولكن الأظهر أنه حجة نعمة لا إجماع. المذهب مع قول الجمهور، ها؟ المذهب على قول الجمهور، المذهب إجماع عليه، لا هذا كأنه تفصيل هنا، يعني لا يعني أن نقول ليست إجماعية أن لا يحتج بها، باب الاحتجاج أوسع هنا، باب الاحتجاج هنا أوسع من باب إنشاء الأحكام، يعني قد يحتج بدليل لو انفرد لم يقرر هذا الحكم لكن مع غيره يحتج به، يحتج به. إيه عنده هنا نعم. حتى الثلاثة إذا تتابع الأمة على ترك قولهم، إذا تتابع العلماء في مر على مر العصور على ترك قولهم، لكن ينتبه قد يكون ثلاثة هؤلاء يرجعون لواحد. يرجعون لواحد، تبع تابعين ثلاثة أو اثنين نقول أو أربعة يرجعون لتابعين مدارس يعني، والتابعون غالبا يرجعون إلى أعيان من الصحابة، مدرسة مسعود ومدرسة ابن عباس ومدرسة زيد، ابن مسعود في العراق، ابن عباس في مكة، وزيد وابن عمر في المدينة، فغالب التابعين يرجعون إلى هؤلاء الأعيان. فربما تجد مثلا ابن قدامة يستعرض مثلا 10 أسماء من التابعين قالوا بهذا القول، وابن مسعود هو في الحق 10 دول يرجعون لمسعود مقابل جماعة من الصحابة. فانتبه لهذا، يعتبر واحد يعني ها؟ إذا كان الإجماع في عصر قد يكون نوع تقليد، يعني تقليد لهذا الصحابي. هو باعتبار متى كان الإجماع؟ هل هو كان في عدد؟ لا لا، ما نتكلم عن الإجماع، خلاص المسألة تكون خلافية، لكنه يعني ينتبه لثقل هذا القول. يعني لا تغرك كثرة الأسماء، فقد ترجع نعم ترجع مثلا إلى تابعي، أو ترجع فقط إلى صحابي. قال مسألة: والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة عند الأكثر. يعني التابعي إذا أدرك الصحابة وصل إلى مقام الاجتهاد، فهل يؤثر قوله؟ يعني لو خالف الصحابة اتفقوا على قوله وخالفهم، فهل تكون المسألة إجماعية؟ أو يقال هنا أن غير الصحابي مع الصحابي كالمقلد مع المجتهد. قال: والتابعي المجتهد مع الصحابة عند الأكثر معتبر مع الصحابة عند الأكثر، خلافا للخلال والحلواني وعن أحمد مثله. فميزوا الصحابة، يعني القول الثاني يميز الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. أما الجمهور هنا فيرون أنه مؤثر. العبرة بالمجتهدين، العبرة يكون بكونه مجتهد ووجدت هذه المسألة وقع الخلاف فيها. ولذلك يعني ما يؤكد هذا أن الصحابة آذنوا لبعض التابعين بالإفتاء في زمانه. علي بن شريح لما جاءته المرأة في مسألة الحيض قال له ذلك، قالوا يعني جيد. أنس كان يسأل في بعضهم يقول: سألوا مولانا الحسن فإنه غاب وشهدنا وحفظ ونسينا. وجماعة من التابعين أذن لهم بالإفتاء، ولهذا قد ينقل مثلا عن 3 من الصحابة وفي مسألة ويخالفهم تابعي، فينظر هنا في خلاف متى وقع، هل وقع بعد زمن الصحابة فيكون محجوج بإجماع الصحابة، أو وقع في زمانهم. هنا يمكن التفريق بين كونه من كبار التابعين أو لا، هذا مؤثر إذا كان من كبار من كبار التابعين. كيف يترك زمن الإجماع مثلا؟ عاد هذه المحل يعني تأمل ونظر. أنا قلت يعني كونوا من كبار التابعين، من كبار التابعين يعني بعضهم مات قبل موت آخر صحابي، فإذا نقل خلافه مع هذا الصحابي قال: فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر. إذا نشأ بعد إجماعهم يعني صار مجتهدا بعد ما نقل إجماع الصحابة فخالف، فهل يؤثر خلافه؟ قال: فعلى انقراض العصر، يعني عندما يشترط انقراض العصر حتى تكون المسألة إجماعية فهنا يعتبر بخلافه، وبعضهم لا يعتبر حتى لو اشترط انقراض العصر، فيقول ما دام أنه ليس من أهل الاجتهاد لما وقعت المسألة فلا يدخل، لا يدخل في هذا لأنه يؤدي للتسلسل. قال: وتابعي والتابعي كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي وغيره. مسألة: قال: إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافا لمالك، يرون البقعة لا أثر لها، والصحابة انتشروا لم لم يكونوا في المدينة حتى هنا يتحقق أنه ما كان عليه المدينة فهو إجماع، وكل معه سنة من الصحابة، ولكن يفرق بين إجماعهم النقلي وإجماعهم الاجتهادي. إذا كان إجماعهم النقل، النقل إلى الصاع ووزين ومكاييل وبعض الأشياء متعلقة بالزول، ذاك أبو يوسف لما جاء إلى المدينة وكان يناقشهم في مقدار الصاع، فكل واحد قال هذا صاع أبي أخذه من جدي، جد صحابي، هذا صحابي، فهم توقفوا يوسف. وبين إجماعهم الاجتهادي اللي مبني على اجتهاد، مبني على اجتهاد، مبني على اجتهاد ونظر، فهم مثل غيرهم. ابن تيمية يتكلم بكلام طويل عن إجماع أهل المدينة في الفتاوى، وقسمهم إلى أربع، يعني قسم الإجماع إلى أربعة. هذا القسم الأول ما جرى مجرى النقل، والقسم الثاني الإجماع القديم قبل مقتل عثمان، الصحابة المتوافرون والخلفاء موجودون قبل مقتل عثمان، يعني في سنة 30. والثالث، مقام الثالث، إذا تعارض السنن ويؤيد إحدى السنن فعل أهل المدينة، هذا كان يفعله أحمد، يعني يعتبر مرجح، يكون مرجح ليس دليلا يعني لو انفرض، لكنه مرجح، مثل حديث القلتين، حديث ابن عمر وحديث ابن سعيد إن الماء طهور. أهل المدينة يرون أن الماء لا ينجس شيء إلا إذا ظهر النجاسة فيه، فابن القيم جعله مرجح. قال والرابع بعد مقتل عثمان. ابن القيم يقول يعني كيف يظهر إجماعات المدينة دي المخالفة للنصوص؟ يقول أنه يكون هناك مفتي واحد فيفتي، فيأتي المحتسب يحتسب على الناس في إلزامهم، فيتتابع الناس على هذا القول فيظنون أنه إجماع ومرده إلى واحد مفتي. قال مسألة قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهدين صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر. نعم، لا تكون المسألة إجماعية لمخالفة بعض الصحابة. قال خلافا لابن البنا وعن أحمد مثله، أي من المسألة التي قبل إذا خالف الواحد الاثنين لا نقول أنها مسألة إجماعية، لكن هل معنى هذا أن نساوي بين قول الخلفاء وقول غيرهم؟ لا سواء. وعلى هذا نقول أنه حجة، وهذا رجح ابن تيمية أكونها حجة. وكان الإمام أحمد يقف عند قول عمر، إذا قيل له قول عمر وقال في رسالة كبيرة ضخمة الأحكام الفقهية اتفق عليها الخلفاء الراشدون، دكتور ياسين الحاشدي، رسالة مطبوعة، يعني يستدل من يرى أنه حجم عليكم بسنة حديث العباب وسنة الخلفاء الراشدين، لكن يظهر هنا السنة يعني العامة، السنة العامة، وفيها حديث تقوي ما نقل عن الشيخين عن أبي بكر وعمر، يأخذوا بقول أبي بكر وعمر ينشدوا يقتدوا بالذين من بعدي، كان السلف يتوقفون عند قوله بكر وعمر، يعني توقفون وما علم الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. شيخ نسبي لا هنا يعني الإجماع مثلا نقدمه على القياس، وإذا كان قاطعين يقدموا على السنة الأحادية. فإذا قلنا أنه حجة يعني ما توجد إذا لم توجد سنة نبوية، القياس مثلا ليس ظاهرا قويا، ما يحتاج به. قال يعني قليلا يعني إيه مقوية. قال وقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه، يعني قول واحد منهم. قال رواية واحدة عند أبي الخطاب وذكر القاضي رواية لا يجوز، يعني لا يجوز لغير الخلفاء أن يخالف واحدا من الخلفاء. قال اختارها البرمكي وغيره. قال مسألة ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر خلافا للشيعة والقاضي في المعتمد. إجماع أهل البيت خلافا للشيعة والقاضي في المعتمد، كانوا يقرر هنا. هذه مسألة إجماع العترة، إجماع العترة. وابن تيمية في الفتاوى يقول إنه حجة، قال إجماع الخلفاء حجة وإجماع أهل العترة حجة، ويعتمدون على حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي يعني بيتي. هذا فيه ضعف. الصحيح الوصية بأهل البيت، الوصية بهم. ها وأنا أحتاج لي يذهب عنكم الرجسة أهل البيت، ثم يأتي مسألة أهل البيت من هم هنا والرجس هنا، إنهم عند ليس عندهم رجس، فليس ليست أفعالهم رجس وليست أقوالهم رجس. قال مسألة لا يشترط عدد التواتر، طبعا يقرر هنا ليس لا يعني لا يعني كما هي يقول المصنف هنا إجماع لا ينعقد. وقال حجة لكن ونازع في الأدلة، يعني حتى هذا القول يعني لا يظهر، يعني لا يظهر قوته، إيه لا يظهر قوته، لأن الأدلة الأدلة ليست ظاهرة في الاحتجاج بالعترة. يعني علي رضي الله عنه، ولذلك قد تكون هناك مسائل تتعلق بأهل بيت النبي عليه السلام فيعتني بها السلف، مسائل تتعلق ببيت النبي أو بأهله فيعتني السلف بأقوال العترة، يعتنون لأجل الخصوصية هذه. لكنه أي مسألة يكون مثلا الحسن والحسين وجعفر الصادق ومحمد الباقر وغيره يعني يكون مؤثر في هذا. قال مسألة لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر، فلو لم يبقى إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان، يعني لا يشترط أن يكون عدد المجمعين كعدد أهل التواتر، بل لو وجد 10 يعني في هذا القرن وأجمعوا يكون إجماعهم نعم حجة. طيب لو بقي واحد ما في إلا واحد فقال قولا هنا فيكون تكون المسألة إجماعية كيف؟ واحد العدد الأدنى للتواتر لا المشهور هذا لا الكثير يعني العدد الكثير اللي يرى أنه حج أنه يكون إجماع يقول مثل ما يقبل الدليل السمعي لو كان واحدا فكذلك نعم المجتهدين يعني لو كان واحدا فيكون قول حجة. هذا طبعا أقرب إلى الافتراض، هذه المسألة أقرب إلى الافتراض، وإن كان يعني يقبل العقل يعني وقوعها لكنها قريبة من الافتراض أنه لا يوجد إلا واحد في بلاد النائي. يعني هل هذا يعني لا بلاد نائي؟ طيب والبلاد القريبة لو كان عندهم يعني هل يعتبر إجماع على ذلك؟ لا أصلا ما يصح، ما يصح ما يقولون كل عالم هذا البلد بس حدث مثلا لا يعرفون ما يكون جهال في نسبة الإجماع. قال مسألة إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع ما عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعي. هذه المسألة مشهورة به إجماع السكوتي. نعم هنا ذكر شروط. أول شرط قال إذا أفتى لابد أن يكون القول صادرا من مفتي. إذا طلع واحد مثلا في الإعلام وتكلم قال حكم شرعي وسكت العلماء هو ليس من أهل الإفتاء هل نقول أنه سكوتي؟ لا. إذن القول لابد أن يكون صادرا من أهل الإجتهاد. نعم لا واحد أو غيره ما في إشكال. قال وعرفوا به عرفوا هذا الشرط الثاني العلم بقوله. الثالث قبل استقرار المذاهب. إذا استقرت المذاهب وخرج واحد وأفتى بقول مذهب المذاهب الخلاف معروف أصلا خلافها معروف. قال وسكتوا عن مخالفته هذا الشرط الرابع. ونقول هنا السكوت اختيار لا اضطرار. السكوت اختيار. وأضاف بعضهم شرط خامس وهو جيه وهو مضي مدة للتأمل ومضت مدة للتأمل تكون نازلة مثلا ممنع. نعم سكوت للاضطرار غير معتبر إذا سكتوا خوفا كذا. إذا أفتى ها كذا إذا أفتى كيف هل يشترط مثلا فيه الاختيار وأفتى ليس اضطرارا؟ يعني هل يعتمد على قوله؟ إذا علم يعني من القرائن أنه أجبر يعني على الفتوى هل يعتمد على فتوى هذا باب أولى. يعني إذا سكتوا أيضا هم أيضا خوفا لكن أقول هنا سكوتهم يكون اختيارا. قال خلافا للشافعي. قال فإجماع عند أحمد لأنهم لا يسكتون على باطل أو محرم. وقد أخذ الله العهد على أهل العلم أن يبينوا الناس إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا للناس ولا تكتمونه لأنهم إذا سكتوا اختيارا وهم يعلمون الحق في الحقيقة هؤلاء فسقة يعتد أصلا بقولهم. الخلاف للشافعي مشهورة مقولة للشافعي لا ينسب لساكت قول وله نقولات تفيد احتجاجه بين الإجماع السكوتي. وقيل حجة لا إجماع حجة يعني لا يأخذ حكم الإجماع. وقيل هما بشرط انقراض العصر يعني حجة وإجماع لكن بشرط انقراض العصر. لا فرق بين مضي المدة ايه وبين مسألة انقراض العصر. وقيل حجة في الفتيا لا الحكم يعني في باب القضاء إذا قضى وسكت العلماء وفي باب الإفتاء وهذا التفريق له وجاهة. في باب القضاء إنه المسألة قضية هنا قد تخضع للأمر الخاص وحكم الحاكم يرفع الخلاف بخلاف الفتيا فهي للناس عامة. وقيل عكسه يعني يكون في الحكم لا في الفتي حجة في الحكم. قال وإن لم يكن القول في تكليف يعني في مسألة تكليفية فلا إجماع يعني لو خرج جماعة من العلماء وتكلموا في مسألة لكن ليست تكليفية يعني مثل نقول تفضيل عثمان على علي تفضيل عثمان على علي ليست تكليفية وسكت الباقون فهل نقول إنها إجماعية أو لا؟ قالوا في التمهيد والروضة ولم يفرق آخر يعني بالمسألة التكليفية وغيرها. قال وإن لم ينتشر القول يعني لم يعلم بها. قال فليس بحجة عند الأكثر. والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك، يعني لا يحصر الإجماع السكوتي بعصر الصحابة خلاف اللي بقدامة وابن القيم حصروا بالصحابة. فالإجماع السكوتي حجة في جميع العصور الأدلة. قد يكون هذا نعم، وأيضا وراء الصحابة وصدرهم بالحق. قال مسألة لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر. وهنا انقراض العصر كما قلت هنا ليس القرن وإنما المجمعون، انقراض المجمعين نعم لعموم الأدلة ما اشترطت انقراض العصر. وأيضا لترتب عدم ظهور الحق إيه، يعني الآن لو الآن إذا لم نقل قولهم هو الحق، يعني إذا قلنا باشتراط انقراض العصر يعني مضي مثلا 50 سنة 60 سنة فقد يكون القول الثاني هو الحق، فهذا يؤدي إلى أنه يخفى الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فيؤدي إلى عدم ظهور الحق هذه المدة الطويلة. قال عند الأكثر وأومى إليه إمامنا واعتبره أكثر أصحابنا وهو ظاهر كلام إمامنا، فعليه لهم وهو ظاهر كلام إمامنا. هذه نرجع المسألة ابن تيمية لما يقول أنه أحمد ما كان يحتج إلا يعني إذا فعلا كان أحمد يرى انقراض العصر فأصلا صار تحسين حاصل يعني. والاعتبار انقراض العصر قال بعضهم يكفي أغلبهم، قال فعليه لهم ولبعضهم لهم هم ولبعضهم الرجوع لدليل، يعني أن يخالفوا في هذا لدليل. قال لا على الأول، يعني أما القول الأول فليس لهم أن يرجعوا، لا هم ولا غيرهم، يعني ممن جاء وصار من أهل الاجتهاد. قال أو أنه في هذا العصر يعني هل تكون المسألة إجماعية. وقال الإمام يعني الجويني قال يعتبر إن كان عن قياس، يعني اعتبر انقراض العصر إن كان عن قياس، لأن القياس ظني وهو محل نظر وتأمل، فربما يتغير هنا النظر بخلاف لو كان دليلا نصيا. طيب قال وبعضهم قال يشترط في السكوت مثل ما مر معنا قبل قليل. طيب قال مسألة نعم قال مسألة لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر قياس أو غيره عند الأكثر، وتحرم مخالفته عند الأكثر. لا يتحقق الإجماع إلا بدليل، الإجماع لا يصدر، لأن الإجماع لا يصدر إلا عن مجتهد، والمجتهد لا يتكلم إلا بدليل. نعم ولو قلنا أنه يقبل الإجماع من غير دليل فكأننا جعلنا الأحكام تؤخذ من المخلوقين لا من الخالق، ومصدر الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، تقدم معنا سابقا. نعم حاكم هو الله سبحانه وتعالى. قال قياس أو غيره، يعني عادي يتوسع في مسألة المستند، حتى قد يكون الدليل فيه ضعف من جهة السند، يعني مثلا إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر أشهر دليل اعتمدوا عليه رضيه لديننا أفلا رضاه قاسوا الدنيا على الدين، قتال المرتدين والله لو فرقنا بين لو قاتلنا من فرق بين الصلاة قاس الزكاة على الصلاة. نعم غير يعني اعتمدت على القياس. قال عند الأكثر وتحرم مخالفته، يعني حتى لو كان مستندا على غيري مستندا على القياس يعني فتحرم مخالفته عند الأكثر. نعم. ما ليس عن مستند هو العقل. ها؟ ما ليس عن مستند. إيه. هل أقصد ذلك مطلق العقل؟ نعم. إن شاهدوا من غير يعني من غير دليل معتبر. إيه. غير دليل شرعي معتبر. لكن هل يلزم وقوفنا على مستندهم؟ لا يلزم، لا يلزم الوقوف على مستندهم. في موسوعة ضخمة صدرت كرسائل الدكتوراه من جامعة الملك سعود، موسوعة الإجماع، تبعت الإجماعات وبحث عن مستنداتها وصحة الإجماع أيضا، هل صحيح أو لا، مطبوعة أكثرها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.